خلونا بنعمة الرب نقرأ جزئين من العهد الجديد. الجزء الأول نقرأه من رسالة فيليبي الإصحاح الثاني بدءا من عدد 4. رسالة فيليبي 2:4: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الشاهد الثاني ممكن نقراه من رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث عدد 16. تيموثاوس الأولى 3:16: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. آمين. ما زلنا في أجواء الميلاد، كل سنة وأنتم طيبين. بالمناسبة دي عاوزين بنعمة الرب في الوقت الجاي نحاول نفهم فكر الله إيه اللي المفروض يوصل لنا في الميلاد، وإيه التبعات اللي المفروض تظهر في حياتنا لو فعلا الميلاد حقيقة موجودة في حياتنا. لأن بكل أسف لو بصينا للكنائس وجموع المؤمنين في العالم كله، الاحتفال بالميلاد أصبح احتفال بكريسماس، بشجر، بهدايا، بأشياء غريبة جدا لا علاقة لها بكلمة الله، ولا علاقة لها بالميلاد الحقيقي اللي حصل في التاريخ وفي الزمن، ولا بالمعنى الموجود في هذا الميلاد. يعني أصبح الميلاد فكرة احتفالية أو موسم احتفال بشري. للأسف هو ده اللي واصل للعالم اللي حوالينا، واللي يعني بيقولوا إن إحنا ما يصحش نحتفل بالكريسماس، لأن هم معتبرين إن الكريسماس ده مجموعة من المظاهر الاحتفالية بما فيها من أمور ممكن بالنسبة لناس تبقى مش مقبولة. يعني إحنا وصلنا للناس فكرة عن الاحتفال بالميلاد للأسف مش حقيقية خالص. إيه اللي الكتاب بيقوله لنا عن الميلاد؟ هل الميلاد حدث حصل في التاريخ في الزمن من آلاف السنين وإحنا بنتذكره وبنحتفل بيه، ولا الميلاد فكر مفروض يبقى موجود ومتجسد في حياتنا كل يوم وفي كل مكان؟ الميلاد مش حدث حصل مرة في الزمن وفي التاريخ وإحنا قاعدين نتذكره ونحتفل بيه. هو فعلا في حدث حصل في التاريخ، لكن هو أكتر من حدث، هو كان تجسيد لفكر معين. الفكر ده موجود في المسيح يسوع، والكتاب بيطالبنا زي ما قرينا أن يكون فينا هذا الفكر، أن مفروض يكون فينا هذا الفكر. يعني لما أنظر لأحداث الميلاد، مش اللي يفرق معايا هم المجوس والرعاة والخرفان والمغارة يعني للأسف احنا انحصرنا في مظاهر معينة هي جميلة وكل حاجة مفيش أي مشكلة، بس مش هي دي جوهر الميلاد. جوهر الميلاد ما كانش الأحداث المصاحبة ليه، جوهر الميلاد فكرة، جوهر الميلاد منطق. المنطق ده موجود في شخص المسيح يسوع. الرسول بيطالبني في فيليبي 2 ان انا يكون عندي هذا المنطق. لو انا عاوز اوصل للعالم يعني ايه يسوع تجسد، يعني ايه حصل ميلاد في التاريخ، يعني ايه الله ظهر في الجسد، لازم اوصل للعالم ولازم العالم يشوف فيا منطق واسلوب تفكير واسلوب حياه مختلف. ده اللي بيشهد عن يسوع. لو الناس عرفت ما هو الميلاد وشافته من خلال محبه وتضحيه وبذل وعطاء هيحبوا الميلاد. لكن احنا صدرنا للناس ان الميلاد هو مظاهر احتفاليه وامور فارغه من المضمون، فارغه من المعنى. واحنا للاسف احنا كمان مش بس بنوصل للناس، لكن احنا كمان معناها ان احنا مش واصل لنا فكر الميلاد الحقيقي، او لم يعني لم نلتقط المعنى الحقيقي في الميلاد. احنا برضو ما زلنا نحتفل بذكرى ويعني نشيد بهذه الذكرى بكل ما تحمله من افكار عظيمه، لكن ما وصلناش الجوهر، مش عايشين المعنى اللي مفروض نكون بنعيشه. ايه المعنى دوت او ايه الفكر ده؟ زي ما قرينا في فيليب 2 الرسول بيقول لنا فليكن فيكم هذا الفكر. القصة فكر مش مظاهر. يعني سيبك من المغارة والأشجار والغنم والحاجات اللي احنا اعتدنا عليها، ده الميلاد فكر. الفكر ده يقول عنه مش كان في المسيح، لا، هذا الفكر الذي في المسيح، الذي في المسيح يسوع. يعني حتى النهاردة ده فكر المسيح يسوع، يسوع المسيح وهو في السماء ده فكره. ولو أنا مش الفكر ده عندي يبقى أنا ينقصني أشياء كثيرة. إيه الفكر دوت؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. نقدر نسميه ببساطة فكر الإخلاء، فكر التنازل، فكر التضحية، فكر التواضع. ده الفكر الذي في المسيح يسوع. يعني ايه؟ يعني الميلاد بيقول لنا قصة ان يسوع المسيح الأقنوم الثاني من اللاهوت كان في صورة الله، لكنه اختار الفكر اللي جواه كان ان يخلي نفسه، ان يفكر في الآخرين. احنا الجنس البشري الساقط كنا كلنا هالكين، كلنا منفصلين عن الله. في مشكلة ضخمة جدا اسمها الخطية، الفاصلة بيننا وبين الله. هذه المشكلة لا حل لها، مشكلة ما عرفش يحلها لا الناموس ولا الذبائح ولا أي حاجة. الفكر اللي كان في قلب يسوع المسيح وما زال الفكر ده إنه يضحي عشان يخلصنا من الوضع اللي احنا فيه. فمظاهر مجده ووجوده في المجد كالمساوي للآب في الجوهر ده كان هيعطله ويمنعه من أن يأتي ليحل مشكلة الخطية. فأخلى نفسه من مظاهر هذا المجد، مش من حقيقة هذا المجد. يعني ظل الأقنوم الثاني من اللاهوت مساويا للآب في الجوهر، ظل يملأ كل الكون، لكن لكي يتجسد ويأخذ جسد إنساني احتاج أن يتخلى عن مظاهر هذا المجد ليأتي متضعا في جسد إنساني بسيط خالي من أي مظاهر للمجد. الله ظهر في الجسد زي الشاهد الثاني اللي قريناه الموجود في تيموثاوس 1. هنحط الشاهدين دول جنب بعض بس عشان نشوف كلمة الله بتقول لنا إيه عن حقيقة التجسد والميلاد. حقيقة التجسد فكر إخلاء، أن يسوع فكر أن يخلي نفسه، أن يخسر، أن يضحي لأجل منفعة الآخرين اللي هم إحنا. ده جوهر الميلاد. يعني كل ما تبص للطفل المولود في مزود ما تشوفش المظاهر المحيطة والأحداث المحيطة، دي كانت حاجات مرتبطة بالزمن اللي وجد فيه يسوع، مش موجودة النهاردة. يعني احنا النهاردة في وضع تاني خالص وفي مجتمع تاني خالص وفي حضارات مختلفة خالص عن 2000 سنة فاتت. المظاهر تتغير، الجوهر يبقى واحد. أما تبص للطفل الموجود في المزوة تبص للجوهر، إن اللي أتى في هذا الطفل متضعا هو الله، هو الذي كان في صورة الله، هو الله الذي ظهر في الجسد. إذن حصل عملية إخلاء، حصل عملية تضحية، حصل عملية تنازل لأجل منفعة الآخرين. هل هذا الفكر فيا؟ هل وصلني الفكر ده؟ ولا كل اللي وصلني المشاهد الخارجية والأحداث التي أحاطت بهذا الميلاد؟ هل أنا عايش هذا الفكر؟ هل حد فينا جواه كل يوم الصبح كده وهو بيصحى فكرة أقدر أسعد مين النهاردة؟ أقدر أضحي عشان أريح مين النهاردة؟ أقدر أتنازل عن بعض من راحتي أو بعض من سعادتي أو بعض من كرامتي لأجل منفعة آخر؟ لو الفكر ده مش فيا يبقى احتفالي بالميلاد احتفال ظاهري، أنا ما وصليش جوهر الميلاد. مشكلتنا تكمن في الشاهد اللي بيقوله الرسول في فيليب 2 اللي قرناه مع بعضه، اللي بيقول من عدد 4: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه. مشكلتنا كلنا كجنس بشري وكمؤمنين بالمسيح إن إحنا عندنا عبودية مش شايفينها، مش واخدين بالنا منها خالص. إحنا دايماً حصرنا العبودية في الخطية، العبودية للسيجارة، العبودية للعادات الشريرة، لكن في عبودية عميقة جوانا كلنا مش حاسين بيها. العبودية للذات، العبودية لنفسي. فالرسول بيقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه. إحنا بنعمل كده. كل واحد بيصحى كل يوم الصبح من غير ما يفكر، من غير ما يقرر، ده منطق إحنا عايشين بيه كل يوم. ما هو لنفسي؟ إيه اللي أنا النهاردة هكتسبه؟ إيه اللي هرتاح فيه النهاردة؟ إيه اللي هفرح أنا بيه النهاردة؟ إيه اللي هسعد أنا بيه النهاردة؟ حتى لو كان على حساب ناس تاني. لكن ما بنفكرش إيه اللي يسعد اللي حواليا النهاردة؟ إيه اللي يفيد اللي حواليا النهاردة؟ ده منطق آخر، ده فكر آخر، ده الفكر الموجود في المسيح. وده الفكر اللي تجسد في الميلاد. بنعمة رب هنحاول كلمة كلمة نفهم الشاهد ده، بس قبل ما نتكلم فيه عاوز بس الفكرة تكون وصلت لنا إن ده مش كلام مكتوب عشان نتأمل فيه ويعني نشعر بمدى عظمة ما حدث في الميلاد، لكن الرسول بيطالبني يكون فيا نفس الفكر. أنا مش هيكون فيا نفس التضحية، لأن التضحية اللي عملها يسوع ستبقى فريدة من نوعها محدش يقدر يجاري فيها. يعني احنا تضحياتنا ممكن تبقى بسيطة جدا، احنا ممكن نضحي بساعة نوم لأجل آخر، أو ممكن نضحي ببعض المجد عشان أوصل لناس عايشة في بيئة أقل مني شوية وأتبسط معاهم شوية وأوصل لهم حاجة تفيدهم. أنا ممكن أخسر بعض الراحة، ممكن أخسر بعض يعني الأموال القليلة لأجل إن آخر يسعد أو إن آخر تتفك أزمته. ما بعرفش أعمل كده لأن الفكر ده مش فيا. على فكرة إحنا بنعبر كل يوم وإحنا عايشين حياتنا على عشرات النفوس المحتاجة ما بنشوفهمش، ما بنحسش بيهم، ما بيوصلولناش الاحتياج بتاع الناس. مش معناها ان مفيش حد محتاج. وانت ماشي كل وجه انت بصيت فيه ممكن يبقى فيه ناس كتيرة قوي محتاجة، وخلف هذه العيون في دموع وفي ألم في القلوب، موجوعين، ناس موجوعة. بس انا من كتر ما انا بفكر في مالي نفسي ما بشوفش حد للأسف. من كتر ما كل واحد فينا منشغل بنفسه مش قادر يشوف احتياج الآخرين. ممكن تبقى بتتعامل مع ناس عن قرب شديد ويتنك مش شايفهم، مش شايف احتياجهم، مش قادر تساعدهم. ده معناه ان الميلاد مش وصل لنا، ده معناه ان احنا ما عشناش الميلاد. لان فكر الميلاد هو فكر كيف أصل للآخرين، كيف أتعامل معهم، كيف أشعر باحتياجهم، كيف أضحي لأجلهم. ده الفكر الموجود في الميلاد، والرسول بيطالبني هنا بيقول لي ليكن فيك هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع أيضا. لا تنظر إلى ما لنفسك، لكن كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. وبتدي يدلنا النموذج ليه الرسول بولس بيطالبنا بكده، ليه بيطالبنا ان احنا ننظر لخير الاخرين. فيبتدي يحكي لنا قصه الميلاد. اذا قصه الميلاد هي ببساطه قصه اخلاء، قصه تضحيه لاجل الاخرين، قصه بذل لاجل الاخرين. كل سعاده، كل فرح، كل بركه موجوده في حياه اي حد فينا النهارده هي بسبب أن يسوع تنازل وضحى وأتى إلى أرضنا وبذل نفسه لأجلنا. يعني أنت أصلا وجودك معناه أن يسوع قدم لك شيء. إذا أنت مدين لفكر البذل والتضحية الذي ظهر في ميلاد المسيح. ما نفسناش الفكر ده يجي لغاية عندنا ويقف، نفسنا نبقى إحنا كمان بننقل الفكر ده لآخرين. زي ما يسوع وصل لنا الخير بتنازله وتواضعه، يبقى احنا كمان بنقدم الخير ده للعالم من خلال نفس الفكر اللي يظهر في حياتنا كل يوم. وانت نازل من بيتك قول له يا رب النهارده افتح عينيا اشوف اي احتياج موجود حواليا اسعى ان اكون بسدده، حتى ولو على حساب بعض الراحه او بعض العطايا اللي ممكن اكون بقدمها. افتح عينيا ما تخلينيش مقصور جوه نفسي. بص لنفسك كده وانت في داخل اي حديث او اي مناقشه او اي علاقه، بتطلع تفكر انا كنت كويس في الحديث ده، انا قدرت اتكلم كويس، انا الناس كانوا باصين لي ازاي، انا الناس شافوني ازاي، الكلمه دي جرحتني. انا في كل امور حياتنا محصورين في انفسنا، يعني مش قادر اشوف هل انا فدت حد، هل أنا كنت سبب بركة لآخر. مش ده اللي بيبقى جوانا، بيبقى جوانا دايما بس أنا كنت إيه، أنا كنت كويس ولا مش كويس، أنا طلعت بفايدة إيه من المشوار ده، من الحديث ده، من العمل ده. رب يدينا نعمة نتفك من هذا الأسر. يعني مش بس الأسر هو أسر الخطية، في أسر اسمه أسر الذات، إنك تبقى عايش حياتك تفكر فيما لنفسك. لكن الرسول بيقول لي ليكن فيك الفكر اللي في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله. خلونا كده بنعمة الرب الوقت اللي فاضل لنا نحاول نفهم الكلام ببساطة مفيد لينا برضو، إن إحنا نكون بنعرف كلمة الله بتقول لنا إيه عن فكر الميلاد وتجسد الرب لكل المجد. يقول عن الرب يسوع أن الذي إذ كان في صورة الله. الرب يوحنا في إنجيله قال في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ده إعلان في كلمة الله لازم نتمسك بيه بشدة، أن الذي ولد في ملء الزمان هو الله. كنا بنقول في الأيام اللي احنا فيها دي محتاجين قوي التعليم الكتابي عن تجسد الرب يسوع، لأن في تعاليم غريبة بادية برضو تظهر تاني في داخل بعض الأوساط الكنسية. فعاوزين نأكد على حقيقة لاهوت الرب يسوع لكل المجد. فالكتاب هنا بيقول لنا الذي إذ كان في صورة الله. صورة الله مش زي ما يتبادر لبعض الأذهان أن كلمة صورة يعني حاجة بخلاف الحقيقة، لأن لما بقول صورتي دي قطعة من الورق، يعني ما هياش حقيقة شخصي. يعني فيتبادر لأذهاننا أن صورة الله أن يسوع كان صورة. لا حاشا، كلمة صورة هنا تحمل في الأصل معنى كينونة أو وجود أو هيئة الله، مش صورة بمعنى صورة فوتوغرافية، بدليل انها تتكرر تاني بعد شويه. بيقول لنا اخذا صوره عبد، هل يسوع كان آخذا صورة عبد بالمعنى إن هي ما كانش عبد حقيقي؟ لا، يسوع كان عبد حقيقي، وأحد مسمياته إنه عبد يهوه. فصورة يعني كينونة الله، يعني الذي إذ كان في صورة الله يعني كان في كينونة الله. والشاهد اللي قريناه أو قلناه من شوية يوحنا واحد واحد بيقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الشاهد اللي هنقراه هنرجع له بعد شوية في تيموثاوس الأولى 3 بيقول لنا: الله ظهر في الجسد. فشخص الرب كان في هيئة الله، أو كان في كينونة الله، كان هو في نفس جوهر ووضع الله. بيقول لنا: وهو في هذه الهيئة لم يحسبها خلسة أن يكون معادلا لله. يعني هو كان معادلا لله. والرب في إنجيل يوحنا لما قال على الله أبوه، اليهود حاولوا يرجموه وقالوا إنه بيقول على الله إنه أبوه معادلا أو مساويا نفسه بالله. ففكرة مساواة المسيح أو مساواة الابن المتجسد بالآب فكرة موجودة في كلمة الله، ولازم نؤمن بيها بكل قلوبنا. فيسوع لم يحسب معادلته لله إنها حاجة اختلاس لازم يعني يتمسك بيها أو يدافع عنها أو يختفي بيها عن الأنظار، لكن أخلى نفسه رغم أن ده وضعه أن يكون معادلا لله. دي هيئته أو دي الكينونة اللي كان موجود فيها، إن هو كان مساويا للآب في الجوهر زي ما بنقول في قانون أيوة. النت معاكس النهارده فخري. معلش معلش، بنقول لكنه أخلى نفسه. ده الفكر اللي كان في يسوع المسيح، هو معادل لله، وكان من حقه أن يظل في هذه الهيئة أو في هذه الكينونة المعادلة لله، لكنه اختار طوعا بدافع الحب أنه يخلي نفسه من كل مظاهر ومجد وتبعات كونه معادلا للآب في الجوهر. يعني كل مظاهر المجد اللي كانت هتعطله أنه يتجسد في جسد إنساني هو تخلى عنها وقرر أن يحجبها وأن يأتي في جسد إنساني بسيط وفقير وكامل، جسد إنساني كامل، ليكون الله الكامل وفي نفس الوقت الإنسان الكامل، ابن الله وابن الإنسان في ذات الوقت. يقول عنه الكتاب: وإذ وجد آخذا صورة عبد. هنا بيكرر تاني فكرة صورة، بيأكد فكرة أن صورة لا تعني أنها شيء يعني قليل أو صورة فوتوغرافية، لكن صورة عبد يعني هيئة وكينونة العبد. يسوع عاش كينونة العبد، كينونة الإنسان العبد بشكل كامل، زي ما الآب، زي ما الإنسان باعتباره عبد ما يقدرش يعمل من نفسه حاجة. يسوع قال: أنا ما أقدرش أعمل من نفسي حاجة. زي ما الإنسان محدود المعرفة ومحدود العلم، يسوع في الجسد قال: أنا ما أعرفش، الآب هو اللي يعرف الساعة والزمن، جعلها الآب في سلطانه. حاجات كتيرة مش هنقدر نفهمها من كلام الرب يسوع ونحن نؤمن أنه الله الكامل وإنسان كامل، إلا لو فهمنا فكرة أنه آخذا صورة عبد، آخذا كينونة العبد، فعاش كل ما نعيشه كبشر محدودي الإمكانيات، محدودي القدرة، كان يعمل ما يقول له الآب أن يعمل، عاش عبودية كاملة وهو في الجسد، عاش رغم كونه في نفس الوقت هو الله بكل مجد وسلطانه، لكنه أخلى نفسه من هذه الأمجاد ليعيش إنسان كامل يصلح أن يكون قدوة لنا، يصلح أن يكون فاديا لنا وبديلا عنا ونائبا عنا. فعاش العبودية الكاملة في حياته على الأرض، عاش التعب، عاش محدودية الجسد الإنساني، تعب وبكى وحزن وتألم وتوجع ومات. فيقول لنا الكتاب أنه لما وضع نفسه وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لما تجسد وأخذ صورة إنسان، على فكرة الخليقة فيها نوعين من العبيد، الملائكة عبيد، الجاعل ملائكته ريح نار وخدام، كتاب بيكلمنا ان الملائكه عبيد، والانسان عبد. يسوع لما اخذ صوره العبد خد صوره الانسان مش الملاك، عشان كده الكتاب يقول عنه وضع قليلا عن الملائكه. يعني التجسد، يسوع مش تجسد الى صوره عبد ملاك، لكن الى عبد انسان وضع اقل من الملاك. ولما وضع في الهيئه، ظهر في الهيئه كانسان وضع نفسه، يعني ايه؟ يعني حتى إنسانيا الحياة الإنسانية الطبيعية اختار أن يعيشها في أكثر صورها تواضعا. يعني كان ممكن يكون إنسان برضه ويعيش في إمكانيات مادية معينة أو في وسط اجتماعي راقي شوية، لا، هو يسوع اختار حتى بعد ما خد صورة الإنسان أنه يضع نفسه كإنسان، يعني يختار أنه يعيش أقل صور الإنسانية في إمكانياته. فعاش فقيرا الذي من أجلكم افتقر، زي ما الكتاب بيقول لنا وهو الغني. يعني وصل لأبسط الناس وأفقر الناس لأنه كان فقيرا، لأنه وضع نفسه. فنفع يكون بيوصل لأبسط مستويات البشر وأطاع، أطاع كعبد. نتفقنا أنه أخذ هيئة العبد أو أخذ وضعية العبد، فالعبد يطيع. فيقول لنا عنه أنه أطاع، أطاع مين؟ أطاع الآب كعبد. حتى لما الآب اختار له أن الموت، والموت موت الصليب، موت العار، أقل درجات الموت برضه أطاع، لأن يسوع أخذ وضعية العبد بكل ما فيها من خضوع ومن طاعة ومن عبودية. ايه الفكر ده؟ ده اللي ظهر في الميلاد، يعني ده اللي حصل لنا وظهر قدام عينينا في الميلاد، ان احنا شفنا هذا التواضع، هذا التنازل، لكي يختم حياته بالصليب اللي فيها لغاية النهاردة احنا عايشين في نور وفي نعمة. والعالم اي بركة وخير شافوا في كل السنين اللي فاتت دي كلها، حضارات الشعوب والتقدم اللي ظهر في حياة الشعوب كان جذوره في الصليب وجذوره في التنازل والتواضع. وكلمة الرب اللي ظهرت في الكتاب كانت هي سبب وأسس الحضارة اللي الإنسان عاش فيها لغاية النهاردة. ويعني مفروض يكون الإنسان فاهم إنه كل خير هو عاش فيه كان بسبب هذا التجسد. اللي عاوز أقوله إن مش بس القصة فكرة الإخلاء، لكن عشان يبقى كلامنا كامل ونفهم فكر الله بشكل كامل، إن الإخلاء ده له مقابل أو الإخلاء ده له نتائج. فيقول لنا الكتاب لذلك، لذلك يعني بسبب هذا الإخلاء، بسبب هذا الفكر، فكر الإخلاء، بسبب هذا التواضع، بسبب هذا التنازل الاختياري، يقول لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. يعني مش عايزين بس نفهم قصة الإخلاء كما لو إن الإخلاء ده بلا مقابل أو بلا نتائج، لا، الإخلاء ده هو السبب اللي خلى الآب يقبل ذبيحة يسوع على الصليب ويرفعه، مش يرفعه، يرفعه ويعطيه اسم فوق كل اسم. عالمنا مليان بالأسماء، عالمنا مليان بالقامات، الإنسان بيسعى سعي محموم إنه يحط اسمه، أي حد عاوز يحط اسمه في مكان مرموق أو في مكان أعلى. يسوع اسمه فوق كل اسم، سواء كان أو كائن أو سيكون. مين اللي أعطاه هذا الرفع؟ الآب. مقابل تنازله، مقابل تضحيته، كان لازم الآب يرفعه ويعطيه اسم فوق كل اسم، حتى إن تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، يعني في السماء وعلى الأرض وفي الجحيم، يعني حتى إبليس وملائكته، مملكة الشر اللي مصيرها أنها تكون في الجحيم إلى الأبد، خاضعة لسلطان اسم المسيح النهارده، مش بس الملائكة ومش بس البشر، لا، وسيأتي اليوم اللي هنشوف فيه كل خاضع ليه، الكل يكسو عند قدميه في السماء على الأرض وحتى في مملكة إبليس، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ليه لو اعترفت بأن يسوع المسيح هو رب؟ ده هيبقى لمجد الله الآب، لأن يسوع عاش حياته كلها يكرم الآب، وأي حد يقبل يسوع في حياته، يسوع بيضع اسم الآب في حياته، يسوع بيمجد الآب في حياة كل حد بيقبل يسوع في حياته. فلو أنا اعترفت بيسوع رب، ده هيقول لمجد الله الآب. عكسي أنا، أنا لو الناس حبتني أنا باخد المجد لنفسي، مفيش حد لو حبني هخليه يحب الآب، لا، الناس هتحبني أنا مش هتحب الآب. يسوع مش كده، يسوع اللي يحبه ويقبله ويعترف به رب يقول هذا الأمر لمجد الآب. ليه؟ إن يسوع بالكامل لا يفكر في نفسه لكن يعطي كل المجد للآب. هو أتى إلى العالم لكي يكرم الآب. مكتوب عنه في درج الكتاب أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت. عشان كده اللي بيقبل يسوع رب، اللي بيكسو عند قدمي يسوع، يقول هذا الأمر إلى مجد الآب. إحنا كمان لو عشنا حياتنا لا نفكر في أنفسنا لكن نفكر فيما للآب وفيما ليسوع المسيح، الناس اللي هتقبلنا وتحبنا هنمجد في حياتهم الآب وهنمجد في حياتهم يسوع المسيح. مشكلتنا في الكنائس النهاردة إن إحنا بنركز على جانب المجد، نحب قوي فكرة المجد وفكرة إن إحنا لينا مجد في حياتنا مع المسيح وهيكون لينا مجد في السماء، وبنرنم قوي بفكرة المجد، لكن مش عاوزين فكر التضحية أو فكر التنازل أو فكر الإخلاء. بينما النص الكتابي بيقول لنا إن المجد أتى بعد التضحية، يقول لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. لذلك اللي هو إيه؟ لأنه ضحى، لأنه تخلى، لأنه فكر في الآخرين، لأنه ما تنازل وأخلى نفسه من أمجاده لأجل أن يرفعنا نحن إلى المجد، لأجل هذا رفعه الله. أنا مش عاوز أضحي لكن عاوز المجد بس. وبنفتكر ان ده فكر كتاب، بنقول احنا قمنا مع المسيح، احنا جالسين في السماء مع المسيح، احنا لينا مجد في حياتنا مع المسيح. امين. بس عشان تستمتع بالمجد اللي مع المسيح لازم تتعلم تضحي زي المسيح، لان هي السكه كلها على بعضها، ما تنفعش تاخد اخرها بس وتسيب اولها. هي السكه تبدا من التنازل تنتهي بالمجد، تبدأ من المزود من التضحية وتنتهي في المجد عن يمين الآب. لكن انت عاوز تاخد الجزء الأخير بس، يعني بنقول احنا عاوزين أمجادك يا رب، عاوزين نتمجد او عاوزين مجدك يستعلن في وسطينا. كلام جميل، بس عشان يبقى في مجد يستعلن في وسطينا لازم يبقى جوانا نفس الروح اللي كانت في يسوع المسيح ونفس الفكر اللي كان في يسوع المسيح، نعيش حياتنا نخدم الآخرين، نعيش حياتنا نضحي، نعيش حياتنا نخلي أنفسنا من أشياء لا لزوم لها لأجل أن نكرم الآب في حياتنا، لأجل أن نصنع مشيئة الآب في حياتنا. إحنا لو بصينا على يعني مشغولياتنا في يوم واحد بس 24، لو إحنا عندنا فكر الإخلاء هنعرف نستغنى عن مشغوليات كتيرة في حياتنا وأمور كتيرة بنعملها لأنفسنا، ونلاقي وقت للصلاة ونلاقي وقت لدراسة الكتاب ونلاقي وقت لخدمة الناس. بس للأسف إحنا مشغولين قوي بأنفسنا. الرب يعلمنا فكر الإخلاء ده. لو أنا قبلت الإخلاء، لو أنا قبلت التنازل والتضحية، من حقي إن أنا أطالب بالمجد، أو هيحصل في مجد في حياتي لو أنا عشت حياتي أنفذ مشيئة الله في حياتي لأجل الآخرين ولخير الآخرين، هلاقي في مجد بقى في موجود في حياتي. فالمجد دائما يتبع التضحية، التنازل أولا ثم المجد. عشان كده الكتاب يقول لنا الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فآلام المسيح الأول ثم الأمجاد. إحنا مشكلتنا إن إحنا بنحب نشارك المسيح مجده، وعاوزين يظهر في حياتنا مجد المسيح، تظهر في كنائسنا وفي حياتنا أمجاد المسيح. مش أنت يا رب ممجد، أمال أنا ظروفي كده ليه؟ مش أنت يا رب أنا ليا فيك المجد وأنا ليا فيك. قبل ما تسأل أنا ليا في إيه من الأمجاد، اسأل أنا خدت قد إيه من تضحيته، شاركته قد إيه في فكرة الإخلاء وفكر التضحية وفكر التنازل، قبل ما أفكر أنا عندي مجده ولا لأ. وإنت بتتنازل وإنت بتشارك المسيح آلامه وإنت بتشارك المسيح فكر الإخلاء لأجل الآخرين ولأجل تتميم مشيئة الله في الأرض، هتلاقي مجده بيستعلن في حياتك تلقائي، وهتلاقي الناس بتشوف فيك مجد المسيح بشكل تلقائي وطبيعي، لأنك بتجسد قدامهم فكر الإخلاء. فعاوزين قبل ما نفكر في المجد نفكر في التضحية، لأن هو مشوار على بعضه. بدأ بالذي إذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه كلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه، وانتهت بأنه ممجد وتكسو باسمه كل ركبة في السماء وعلى الأرض. عاوزين نشارك الرب المشوار كله، عاوزين يتجسد فينا روح الميلاد قبل ما تظهر في حياتنا أمجاد الله وبركة الله في حياتنا. إحنا أقمنا مع المسيح وجلسنا مع المسيح، لكن عاوزين نعيش في حياتنا المشوار كله بدءا من المزود وانتهاءا بالمجد، مش بس منطقة المجد اللي في الآخر. عاوز أختم مع حضراتكم قبل الوقت ما يخلص بتاعنا بكلمتين صغيرين نحاول نفهم بيهم الشاهد الثاني اللي قريناه اللي موجود في تيموساوس الأولى 3 وعدد 16. بيقول نفس الكلام بس احنا يعني بيزود لنا حاجة بسيطة كده، بيقول لنا بالإجماع. بالإجماع يعني هذا ما أجمع عليه كل الوحي المقدس، هذا ما أجمع عليه كل كتبة الوحي المقدس، هذا ما أجمع عليه كل خبرات واختبارات المؤمنين على مدار العصور. إيه هو ده؟ أن عظيم هو سر التقوى أن الله ظهر في الجسد. نفس اللي احنا قلناه، الله ظهر في الجسد الذي إذ كان في صورة الله. فالذي تجسد هو الله، هو المساوي لله في الجوهر. لكن عاوز أقف قدام الكلمة اللي بيبتدي بيها هو أو بيسميها هو هنا سر التقوى. هذا الحدث عظيم، دي حقيقة، لكن الرسول بيسميه حاجة غريبة أو بيسميه سر التقوى. يعني إيه سر التقوى؟ ميلاد المسيح ده هو سر أي تقوى هتظهر في حياتك. إيه اللي يخليني أبقى شخص محب للناس؟ إيه اللي يخليني أبقى شخص مضحي؟ إيه اللي يخليني أتنازل؟ إيه اللي يخليني أخلي نفسي من أجل خير الآخرين؟ إيه اللي يخليني أبدي مشيئة الله وأفضل مشيئة الله عن راحتي الشخصية؟ إيه اللي يخليني يبقى فيه في حياتي تقوى؟ مش دي اللي إحنا بنسميها التقوى؟ نقول ده شخص تقي. شخص التقي هو المحب لله، الصانع مشيئة الله في حياته. إيه سر التقوى؟ ميلاد المسيح، أن الله ظهر في الجسد. يعني سر تقوى أي حد سببها إيه؟ إنه بيتشبه بميلاد المسيح. لما تلاقي حد ما بيحبش نفسه بيحب الآخرين، بيفكر فيما للآخرين أكتر ما بيفكر في نفسه، معتبر إن الآخرين أفضل من نفسه زي ما الكتاب بيقول لنا. تقول جاب منين التقوى دي؟ يعني التقوى دي جابها منين؟ ببساطة لأنه هو تمثل بالمسيح، لأن تجسد المسيح تجسد في حياته، جوهر الميلاد انتقل ليه بالروح القدس، فبقى عايش زي ما المسيح عمل، ولو على مقياس أصغر بكتير بالمقياس الإنساني، لكنه على الأقل عاش الحياة اللي ظهر فيها جوهر الميلاد، فأصبح شخص تقي. فكل ما تشوف ناس عايشة صورة المسيح على الأرض أو بتعمل لخير الآخرين، تعرف إن سر التقوى هو ظهور الله في الجسد. قبل ما تتكلم عن تضحية إنسان بص على تضحية المسيح في الميلاد وتواضعه، التضحية دي هي سر كل تضحية مشابهة في حياة أي حد من البشر. في الإجماع الكل أجمع إن مصدر كل تقوى حقيقية في البشر هو اقترابهم من روح الميلاد، من روح تجسد الله وظهوره في الجسد. فبيقول لنا سر التقوى هو أن الله ظهر في الجسد، يقول عنه تبرر في الروح. يعني إيه تبرر في الروح؟ القدس، الروح القدس شهد ببره. يسوع لم يتبرر في عيون الناس، أو لم يتبرر بكلمات بشر، أو لم يبرر نفسه، لكن الذي برره هو الروح القدس من خلال شهادات الأنبياء، من خلال شهادات يوحنا المعمدان الذي أتى ليعد الطريق لي، من خلال شهادات الرسل، من خلال شهادات الروح القدس، من خلال أعمال الرب يسوع اللي عملها. الروح القدس برر المسيح وأظهر بره واضحا من خلال وسائل كتيرة. يقول هنا تراءى لملائكة. عايزين بس نفهم الحتة دي ونختم بيها، يعني إيه تراءى لملائكة؟ ده بيثبت اللي احنا قلناه من شوية. لما كان يسوع في هيئة الله، أو لما كان يسوع في صورة الله زي ما بيقول لك في فيليب 2، الملائكة تخشى أن تطلع عليه. الملائكة ما تقدرش تفتح عينيها في وجه الله، حتى لو هي موجودة في محضره وما تقدرش تشوفه بشكل كامل. احنا شفناه الملائكة وهي السرافيم لها 6 أجنحة بتغطي بهذه الأجنحة عينيها ورجليها، يعني ما تقدرش تشوف الله أو تطلع على مجد الله بشكل كامل لأنهم خدام أقل بكتير من اللاهوت. لما تجسد يسوع وأخذ صورة جسد، الملائكة قدرت تبص عليه، قدرت تشوف، يعني الملائكة قدرت تشوف مجد الله في وجه يسوع المسيح لأنه أخذ الجسد الإنساني. لكن هذه الملائكة لم تكن تراه بشكل كامل لما كان في صورة الله، لأنه كان أعلى من الملائكة. يسوع لما وضع قليلا عن الملائكة تراءى للملائكة، استطاعت الملائكة أن تبصر مجد هذا الشخص. كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، ثم رفع في المجد. يبقى نفس المشوار اللي بيحكيه في فيليب 2 هو اللي بيحكيه لنا في تيموساوس الأولى 3، إنه هو مشوار بدأ بإنه تجسد، الله ظهر في الجسد بكل ما يعنيه هذا من تنازل ومن إخلاء. نهاية القصة إيه؟ رفع في المجد. نهاية هذا الطريق هو المجد. فلو أنا عاوز المجد، خليني أبدأ الطريق من بدايته. ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع أيضا، الذي هو فكر الإخلاء، فكر أن أتنازل لأجل الآخرين. وإلا فإحنا ما زلنا بعد عبيد للقانون الموجود جوانا، اللي مولودين بيه، اللي بيقول فكر بس في نفسك، عيش لنفسك، تمحور حوالين نفسك، كل الوقت فكر في نفسك، كل الوقت فكر في مشاكلك، كل الوقت فكر ازاي تكون في أوضاع أفضل، انشغل بنفسك لدرجة ان احنا عايشين النهاردة في العالم بيئن واحنا مش شايفين ومش حاسين بيه ومش واصل لنا أنين هذا العالم من كتر ما احنا بنفكر في أنفسنا. حتى في مجال الخدمة وفي مجال الكنسي بنفكر في أنفسنا، وفي مكاني في المجال الكنسي شكله إيه. لكن الرب يفك عنا هذا الأسر. كنا في مناسبة الاحتفال بميلاد الرب، عاوز أهني حضراتكم وأقول لكم الميلاد لم يكن أحداث فقط، لكنه فكر تجسد، فكر إخلاء. الرب بيطالبنا النهاردة نكون، لو عاوز تحتفل بجد بالميلاد، إنك تكون عندك نفس الفكر، فكر الإخلاء. قول يا رب فكني من أسر الذات، انقل جوهر الميلاد لقلبي والقلب كل الكنيسة والقلب كل المؤمنين، رجعنا نعيش نفس فكر الإخلاء اللي انت عشته. ازاي نعرف نضحي؟ ازاي نعرف نتنازل؟ ازاي نعرف نوصل للآخرين؟ ازاي نعرف نقتسم الخير اللي بين إيدينا مع الآخرين، إزاي نقدر نشبع الآخرين بما عندنا بكل ما يحمله هذا من معنى الإخلاق والتواضع والتنازل والتضحية، عشان نبقى ماشيين معاك نفس السكة اللي نهايتها المجد ونهايتها أن يظهر فينا مجد الله في حياتنا. كل سنة وانتم طيبين، ونكتفي بهذا. الرب تنازل، الرب أتى إلينا، الله الكامل ظهر في الجسد. هذا هو سر أي تقوى تظهر في حياتنا. قل له يا رب تجسدك ده ما يبقاش في يوم الأيام مجرد ذكرى أو احتفال، لكن يديني أن يكون نبع تقوى تظهر في حياتي كل يوم، نبع من التقوى والأعمال الصالحة اللي تظهر في حياتنا كل يوم، جوهرها أن الله سبق وظهر في الجسد لأجلنا، فإحنا كل يوم هنظهر نفس الفكر في حياتنا لخير المجتمع. وقتها الناس هتفهم يسوع بشكل مختلف، ووقتها الناس هتر فينا مجد الله بشكل مختلف. آمين. ربي يبارك. يا رب بنشكرك، وإحنا والعالم بيتذكر ميلادك. نشكرك لأجل هذا الحدث العظيم يا رب، نشكرك لأجل هذا الحدث الذي أنار ظلمتنا وأخرجنا من أسر وعبودية الإسم والخطية، أنك أتيت في الجسد وكنت أنت بنفسك يا رب سر كل تقوى تظهر في حياتنا. نشكرك لأنك خلصتنا وأخرجتنا إلى النور. أعطينا أن ميلادك يا رب لا يكون فقط مجرد ذكرى وأحداث نتذكرها، لكن يكون حدث بيتكرر في حياتنا كل يوم وبيتجسد في عالم اليوم يا رب. ناس كتيرة قوي محتاجة تشوفك، ناس كتيرة قوي ما زالت في أسر الظلمة تحتاج إلى نورك وإشراقك من جديد، بس المرة دي من خلال شعبك، من خلال كنيستك، مش من خلال مزود وأحداث قديمة، لكن من خلال كنيسة حية موجودة في وسط العالم النهاردة. خلي العالم يشوف فينا رب نورك بيشرق، تنازلك وتضحياتك لأجلهم. أعطنا أن نكون أيدي ممدودة بالخير لهذا العالم. أعطنا أن نكون كارزين بحياتك يا رب وبتجسدك وبصليبك الذي أخرجنا من الظلمة إلى النور. أعطنا أن نكون معجزة ميلاد متكررة كل يوم وفي كل مكان في أنحاء هذا العالم، معجزة تتكرر كل يوم في حياة البشر. أنت لم تتجسد مرة واحدة فقط في الزمن، لكن تحب أن تتجسد كل يوم في حياة أولادك وشعبك وكنيستك. بنرفع ليك رب النهاردة إخواتنا اللي طلبوا الصلاة، ميشيل وساندرا. أنت تقدر تمد إيدك، أنت القادر على كل شيء، أنت الصانع الآيات والعجائب، أنت الله نفسه. نؤمن كل الإيمان أنك الله القادر على كل شيء. نؤمن أن اسمك أعلى من كل مرض، اسمك أعلى من كل اسم يسمى في هذا الزمان. حتى أسماء الأمراض اللي احنا بنعاني منها ليكن اسمك ممجدا فوق كل اسم. نؤمن بهذا، ليكسو أمامك وتركع أمامك كل قوى الشر والموت اللي بتخيم على الناس النهاردة، كل قوى الفقر والاحتياج والعوز والخوف والمرض اللي الناس كل يوم وقع تحتها. بنصلي من أجل كل إخواتنا اللي بيعانوا من ظروف العمل والأمور المادية والأمراض اللي كل يوم بتزداد سوءاً. بنثق أنك فوق كل اسم، وأن لك السلطان أن تمنح الشفاء، ولك السلطان أن تفتح أبواب لا يستطيع أحد أن يغلقها، وأن تغلق أبواب أمام المرض والموت لا يستطيع أحد أن يفتحها. أنت الذي تفتح ولا أحد يغلق، وتغلق ولا أحد يفتح. استودع كل الأسر والبيوت والنفوس المحتاجة، نحطها بين إيديك، وبننتظر وبثقة وبإيمان عملك في حياة الناس يا رب. وأكثر من الكل اكتذب القلوب إليك، واكتذب الأرواح لشخصك. خلص نفوس في هذه الأيام يا رب، مش بس ظروفهم المادية وأمراضهم، لكن خلص أرواح وخلص نفوس تتعرف على شخصك وتتعلق بيك. باسم الرب يسوع المسيح. آمين.